السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. فهذا الدرس الثاني من سلسلة المسكن الأخير، الجنة والنار. وحديثنا عن الجنة والنار كما بينا في الدرس الماضي حديث ضروري في غاية الأهمية، لأن الإنسان إذا فارق ذكر الآخرة قلبه فسد، وإذا فارق ذكر الموت قلبه فسد، وإذا فارق ذكر الجنة والنار قلبه فسد. تكلمنا عن أهمية ده في المرة اللي فاتت، وهو درس هام لم ينزل على القناة لضعف التقنية، لكن هذا نصيب من يحضر هذا الدرس، ليس كل شيء يبذل للعوام، وإنما الخواص ينبغي أن يكون له شيء، ليس كمن تعب كمن أنتخ وكسل كما قال الحكماء، كما قال الحكماء اللي هو أنا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرة الماضية تكلمنا عن مداخل القلوب الأربعة، حد فاكرهم يذكر أول واحدة؟ أول واحدة هي يرفع يده. قول يا دكتور. كلام عن الله وعن أسمائه وصفاته. نعم، جزاك الله خير. والمدخل الثاني حد فاكر؟ قول يا شيخ. كلام عن الدار الأخرى. الله، الكلام عن الدار الأخرى. المدخل الثالث حد عارف؟ جزاك الله خير. أنا بقى بيجي لي مية أكثر ما شاء الله تبارك. جزاكم الله خير. المدخل الثالث قول يا شيخ. هم الدين. الله أكبر. هم الدين، حمل هم الدين والكلام عن هم الدين والسماع عن هم الدين. المدخل الرابع حسين حد قول يا يزن. الدين والطاعة. ها؟ الله، جزاك الله خيرا. أخونا يزن الفلسطيني قال الثواب الدنيوي للطاعة. دول مداخل القلوب الأربعة. كل ما أنت بتكلم بتسمع عنه، بتكلم الناس عنه، فأنت لك سبيل على قلبك وسبيل على قلوب الناس. طول ما أنت بتسمع عن ربنا وعن أسمائه وصفاته وعن الدار الآخرة وعن هم الدين وحمل هم الدين وعن الثواب الدنيوي للطاعة، طول ما قلبك ها ها ها يعني إن شاء الله تملك زمامه في الطاعة، هيندفع للطاعة وتسهل عليه الطاعة ويزداد إيمانا. أما إذا كنت معرضا عن هذه الأمور لا تكاد تسمع فيها اللهم إلا جدالات ونقاشات وتفاهات وترهات وكما يحدث على وسائل التواصل، فهذا يسلب الإيمان من القلب ويأخذ التدين شيئا فشيئا حتى يصير القلب خربا ليس فيه شيء من إيمان. نسأل الله السلامة والعافية. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن أربعة أخرى لكنها مراحل الإنسان الأربعة. اليوم الدرس بعنوان المراحل الأربعة، والمراحل الأربعة دول بيمر عليهم أي إنسان في الدنيا مؤمنا وكافرا، ذكرا وأنثى، كبيرا وصغيرا، أي إنسان في الدنيا لابد أن يمر على هذه المراحل الأربعة. المراحل الأربعة دي بتبدأ إمتى؟ بتبدأ من ولادة الإنسان إلى أن يضع قدما في الجنة أو في النار، نسأل الله رحمته ونعوذ به من غضبه. أول مرحلة من المراحل الأربع مرحلة الحياة الدنيا. مرحلة الحياة الدنيا دي هي اللي احنا فيها دلوقتي، ودي مرحلة لها مدة ولها وصف. النبي عليه الصلاة والسلام الشرع هو اللي وضع مدتها. تاني مرحلة من المراحل الأربع البرزخ. برزخ ده اللي هو القبر الفاصل بين الدنيا وبين الحساب والبعث والنشور. ثم الأمر الثالث، المرحلة الثالثة، البعث والحساب والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل، ألا وهو يوم القيامة بأهواله وقنطرته ومظالمه وصراطه وأهواله، نسأل الله السلامة والعافية. المرحلة الرابعة هي المستقر الأخير والمسكن الأخير، وهي عنوان السلسلة وعنوان الكلام الأكبر، لكن كل هذا لابد أن يفهم قبل أن نتكلم عن الجنة والنار. احنا قلنا أنه لابد للإنسان أن يمر بأربع مراحل، ليس للإنسان خامس، لأي إنسان في الدنيا خامس لهم، الجنة والنار آخرها والدنيا أولها، وبعد الدنيا برزخ ثم بعث ونشور وتوبيخ وأهوال وعظام، نسأل الله السلامة والعافية. كل مرحلة منهم لها مدة. الدنيا مدتها النبي صلى الله عليه وسلم حددها فقال: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. إذن أعمارنا نحن أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم متوسط 60 سنة، وكثير، وكلما اقتربنا من الساعة زاد موت الفجأة وموت الشباب، وها نحن في علاماتها وأماراتها وعلى مشارفها، مشارف الساعة. ففي هذا الوقت خصيصا حتى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يموتون أقل من 50 و40 أكثر ممن يموتون من الأشياخ، كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله. فدم مدة الدنيا كام؟ 50 سنة 60 سنة. ثم ننتقل إلى مدة البرزخ، هي القبر والمكوث في القبر. ما هي مدة المكوث في القبر وما عمر الإنسان في القبر؟ عمر الإنسان في القبر مرتبط بموعد قيام الساعة، فربما يمكث إنسان في قبره 1000 سنة، وربما يمكث 2000، وربما يمكث 3 و4. الذين ماتوا أيام فرعون والظالمين الذين لقوا مصارعهم بعدما حاربوا موسى وآذوه صلى الله عليه وسلم وماتوا، هم الآن في قبورهم منذ يعذبون منذ 7000 سنة، يعذبون ويفتح على قبورهم أبواب جهنم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء أقوام يعذبون منذ 1000 سنين، مدة قبورهم 1000 سنين. وهناك إنسان مات من 500 سنة، الذين ماتوا في عهد الفاطميين وكذا وكذا، مدتهم ربما تأتي على تقريبا على 700 سنة 800 سنة، وهكذا من ماتوا في مثل هذه الحقب مئات السنين وهم في قبورهم بين منعم ومعذب، بين منعم ومعذب. فالمدة في القبر مرتبطة بموعد قيام الساعة. ولذلك في الحديث أن المؤمن في حديث سمرة بن جندب الطويل، في حديث سمرة بن جندب الطويل، وهو حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث البراء بن عازم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن المؤمن يقول في قبره ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ربي أقم الساعة، هو مستعجل قيام الساعة لما رآه من النعيم. فلما يرى هذا النعيم، لما يفتح له باب من الجنة كما في الحديث، ينادي مناد من السماء أن ألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ثم يجلس معه جليس صالح حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. لما يرى العبد المؤمن هذا الأمر يود ويتمنى إن هو يكون خلاص بقى نفسنا ندخل الجنة بقى، ده إذا كان ده العز اللي أنا فيه والرفاهية اللي أنا فيها شيء من الجنة، ألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. طب يلا بقى ليه؟ لأنه مش عاوز يقعد لوحده بقى، يعني هو معاه أنيس ومعاه جليس، ربنا مؤنس وحشته، لكن عاوز يرجع يشوف أمه وأبوه ويشوف أهله اللي بيحبوهم وأولاده. دي مدة القبر. طيب مدة القيامة، مدة القيامة شيء عظيم جدا، مدة القيامة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كل شيء في القيامة عظيم. ومدة القيامة 50,000 سنة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله السلام. وهناك أيام أخرى أقل من هذا اليوم، وهناك أيام 1,000، لكن لم يرد أن هناك يوم أقل من 1,000. والجمع بين هذا أنه ربما يطول اليوم على حسب أعمال العباد، فالطول في هذا اليوم على حسب عمل كل عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن فيها يكون طول هذا اليوم عليه كما بين صلاتي الظهر والعصر. قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمن كما بين صلاتي الظهر والعصر، كأنه صلى صلاة الظهر وانتظر قعد شوية لغاية ما المغرب أذن خلاص. الله يجعلنا من الصالحين المؤمنين. أما هذا المنافق أو هذا الكافر يوم القيامة عليه طويل طويل، فيه من الأهوال والمعاناة ومما يلاقي من الكروبات الشيء الكثير، نسأل الله السلامة والعافية. ورب العالمين سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر المؤمنين والكافرين في القرآن بهذا اليوم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم محل تفكير. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فهذا يوم عظيم، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، أموت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، أموت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، أموت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يوم مدته عصيبة وطويلة جدا. أما المرحلة الرابعة فمدتها لا نهائية، مدتها خالدة. لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيذبح وينادي مناد: أي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فلا موت آنذاك، خلاص انتهى الموت. ومن دخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، فهو فيها أبدا. ومن دخل النار، نعوذ بالله أن نكون من أهلها، فهو فيها في زيادة من عذابها أبدا. إلا ثلة من المؤمنين يعذبون حتى يطيبون ويطهرون ثم يدخلون الجنة. ولكن هذا العذاب وهذا التطهير كيف يكون؟ ما مدته؟ لا شك أنه أمر عظيم، ولا يقوى على النار أحد، لا يقوى على النار أحد. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما أدراك ما سقر؟ نسأل الله السلامة والعافية. لماذا أنا أذكر هذه المراحل الأربع؟ لأن الإنسان متعلق، لأن الإنسان مجبول على التعلق بالباقي وذرو وترك الفاني. الإنسان دائما لو خير بين شيء يظل معه طويلا وشيء يسحب منه سريعا، لاختار الشيء اللي يظل معه فترة أطول. الإنسان متعلق نفسيا بده، متعلق نفسيا بالخلود. حد هنا نسوا يموت؟ فعلا في حد هنا نسوا يموت؟ كلنا يكره الموت، وإلا لو قال أحد منكم غير ذلك لقلت هو دعي. لأن التي قالت هذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، قلت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وكلنا يكره الموت. في حد هنا كلنا جبلنا على الخلود. فقال: ليس ذاك يا عائشة، وإنما العبد المؤمن إذا جاءه الموت فبشر برحمة الله ورضوان أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وأما العبد المنافق أو الكافر إذا بشر بغضب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاء. فكلنا يكره الموت، كلنا يكره، لا أحد يحب الموت. لكن دلي، لأننا مجبولون على الخلود، مجبولون على حب البقاء، مجبولون إن إحنا نعيش أطول فترة ممكنة. لو خيرت إنك تعيش 80 سنة ولا 120 سنة تقول لا 120 سنة. لو خيرت إنك تعيش أطول من ذلك لاخترت. ولكن ربنا عز وجل جعل هذه الدنيا حقيرة قصيرة لا قيمة لها ولا بقاء فيها، حتى يتعلق قلبك بما جبلت عليه، يتعلق قلبك بالباقي. ما هو هذا الباقي؟ هذا الباقي هي الجنة، هذا الباقي هو رضوان الله عز وجل بأن يسكنك الفردوس الأعلى، وأن يأتي بك إلى يوم المزيد، وأن يرزقك رؤيته في الجنة، وأن يمنع عنك الموتى والهرم والمرض. هذا ما جبلت أنت عليه، وهذا الذي يعلق رب العالمين قلبك به في القرآن. تلاقي ربنا يقول لي، يقول لك: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وإيه وأبقى. هي أبقى لك، هي الباقية، هي الدار الباقية. أما كل هذا فان، كل هذا إلى ذهاب إلى زوال. هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوال؟ هب الدنيا تقاد إليك عفوا، لو ملكت الدنيا كلها ستتركها كلها وتحاسب عليها كلها. هي القناعة، فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فهذا ما جبلت أنت على التعلق به وما يربي به ربك قلبك أن تتعلق به في القرآن. قل خذ بالك، هذا الذي أنت فيه ذاهب بلا رجعة، تجمعه وتحاسب عليه. أما الباقي هو ما تدخره إلى يوم القيامة، الباقي هو ما ترفعه من يومك هذا إلى غدك الدائم، من يومك المنقطع الزائل إلى غدك الدائم. يا ابن آدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ الله، يا ابن آدم، شوف لفظ البقاء والتعلق بالباقي والأطول مدة والأكثر بقاء. هل لك من مالك، هذا المال الذي معك، معك مئات الآلاف، هم كلهم على ثلاثة أقسام: أكلت فأفنيت، خلاص تأكل تشعر بلذة سريعة منقضية ثم تزول، خلاص انتهى. أو لبست فأبليت، تلبس اللبس يقعد معاك سنة سنتين ثلاثة، مع السلامة، باظ، اتقطع، بلي، خلاص. أو الآخرة هي التي تنفع: أو تصدقت فأبقيت. فأبقيت، أنا دلوقتي أنا بعمل كده عشان إيه؟ عشان خلاص أخلص من المال ده وأخد؟ لأ، لقيت بترفعها لغدك، بتدخرها، بتحوشها حتى تلقاها يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم أم المؤمنين عائشة هذا المعنى الخطير الخطير. قال: يا عائشة، ما بقي من الشاة؟ جايبين شاة، عندهم شاة ذبحوها، فرقوا منها وخلوا عندهم شوية. فالنبي بيسألها، قال لها: يا عائشة، ما بقي من الشاة؟ فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا كتفها. قال: لا يا عائشة، بل بقيت كلها إلا كتفها. اللي احنا تصدقنا به هو في الحقيقة هو اللي بقى لنا، صح ولا لا؟ أما هذا الذي نتركه لنأكله نحن الآن، هذا ذاهب، صح ولا لا؟ هذا ذاهب. قال: لا يا عائشة، بل بقيت كلها إلا كتفها. هي دي اللي بقيت لنا. ولذلك لما لقي إنسان أبو حازم بن دينار، سلم بن دينار، فسألوا أبو حازم، قل له: أنت كم عمرك؟ قال له: 60 عاما. قال له: الله أكبر، منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله؟ أبشر، فقد أوشكت على الوصول. خلاص ما عادش إلا شوية صغيرين وتوصل لنهاية المطاف بتاعك، لنهاية الطريق. قال: إنا لله راجعون. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذه المصيبة السوداء ده فعلا، ده أنا فاضل كم؟ خلاص 60 سنة، فاضل كم سنة ومع السلام. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له أبو حازم سلمة بن دينار، قال له: من علم أنه عبد وأنه لله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد لسؤاله جوابا. فقال له: يا أبا حازم، كيف الوقوف بين يدي الله غدا؟ فقال: أما العبد المؤمن فكالحبيب يعود إلى حبيبه، وأما العبد العاصي فكالعبد الآبق يعود إلى سيده. العبد الآبق اللي هو جري منه وهرب منه وبعدين راح جاي مسكه سيده، راح جاي مسكه قال له: أنت هربت مني، طب تعالى بقى أنا هوريك. فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده. فقال له يا أبا حازم فما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ طب احنا كل الكلام اللي انت بتقوله ده يخلي قلوبنا تتعلق بالآخرة وما تتعلقش بالدنيا، احنا ليه بقى قلوبنا متعلقة بالدنيا؟ فقال له وهو الشاهد من كلامي، وهو الشاهد، قال له لأنكم عمرتم دنياكم ونسيتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. صحيح، لو أنت قاعد في بيتك وبيت ما شاء الله جميل ووطك فيها تكييف ومتروق وسريرك جميل ومكتبك جميل وشقة مهندمة، فجأة لقيت أبوك جالك البيت وقال لك بس أنا اشتريت بفضل الله عز وجل باركولي، ايه يا عملت ايه؟ احنا اشترينا شقة جديدة بفضل الله في الحتة الفلانية جميلة دي 700 متر. الله أكبر، ده زي العسل. يلا بقى عشان هنمشي. هنمشي ايه طيب؟ الله يعني انت اكيد اشتريتها مفروشة. لا ده هي لسه على طول لحظة. هنمشي ازاي يا عم؟ طبعا باب فيه يا عم، نمشي حالنا بس كده يومين ولا بتاع لغاية ما ربنا يكرم بقى ويرزقنا ونجيب البيت الحاجات. انت هتوافق تروح تنام بقى على الارض بجوار الطوب والزلط والرمل؟ مستحيل مستحيل. هكذا نتعامل مع الآخرة. امامنا سفر طويل وزادنا قليل جدا، امامنا دار خالدة لكننا نخربها بأيدينا ليس فيها شيء. انت كم لك قصر عند الله في الجنة؟ كم قصر لك عند الله في الجنة؟ كم حديقة وكم نهر؟ درجتك في أي درجة؟ تسكن في أنهي كومباوند في الجنة؟ أصل الموضوع مش متساوي، لا، بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، مسألة مش متساوية. كل الناس يسكنون الجنة خلاص مبطل. لا لا لا، الجنة درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. لا الجنة دي دنيا تانية وأمور تانية وحوارات تانية خالص، ومثل ما يتعامل مع الدنيا يتعامل مع الآخرة. نفس المسألة وانت عمال تقول أصلا أنا طب ازاي هتحول في البيت مفهوش؟ لا لو بيت واسع جدا ده جميل، بس مفهوش حاجة، بيت خرب، بيت خربان. احنا بنتعامل كده مع الآخرة. فقال له لأنكم عمرتم دنياكم ونسيتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. فهذا هو الباقي، الباقي الحقيقي. الحياة الحقيقية هي هذه الحياة، هي هذه الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. والعبد يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي على تفاسير. منها ما قاله كثير من أهل التفسير أنه يقول يا ليتني فعلت لهذه الحياة الحقيقية اللي أنا فيها، ده أنا كنت في أحلام نوم أو كظل زائل، إن الذكية بمثلها لا يخدع. ده أنا كنت بهزر في الدنيا، ده كنت ما لبثنا غير ساعة، ده احنا قعدنا كده، ده ساعة واحدة اللي احنا قعدناها في الدنيا دي. ما هو بالنسبة اللي انت واقف آلاف السنين وسنة عمال اخوانا، مسألة مش هينة. لا ده يوم بيعدي ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا الخامس لغاية سنة، والسنة بيجيب سنتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وخمسين وستين ومية، والمية بقوا ألف، والألف بقوا ألفين، وانت واقف يا أهوال القيامة تعمل ايه؟ ما الذي ينجيك حينها؟ ما الذي يعني يحجز عنك أهوال القيامة ويمنعك من عظائمها؟ إلا أن يكون لك عمل صالح تدخره لهذا اليوم. الله المستعان. كما قال أبو العتاهية وكان من أحكم الناس وأزهد الناس في هذا المقام، وله كلام فيه جميل، كان يقول لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى تباب، لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي، لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي. هنعمل انت طب احنا اخرها ايه يعني؟ اخرها شويه تراب، اخرها شويه تراب. وكان يقول، وكان يقول عليه رحمة الله، وكوب ماء بارد تشربه في زاوية، ومسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تقرأ فيه دفترا مستندا لسارية، معتبرا بما مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية، فهذه نصيحتي مخبرة بحالية، طوبى لمن يسمعها تلك لعمري ناهية، فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية. لا كان يقول في أولها، أنا عمال أفتكر ده في أول بيت فيها، كان طار لكنه عاد، أخذ لفته وعاد. كان يقول رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة خالية عن الورى في وغرفة خاوية نفسك فيها خالية، ومسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تقرأ فيه دفترا مستندا لسارية، معتبرا بما مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار الحامية، فهذه نصيحتي مخبرة بحالية، طوبى لمن يسمعها تلك لعمر ناهية، فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية. هتعمل أصل شوف، هو بيصف حالا يعني هذا الإنسان الذي ابتعد عن الناس كلهم وجلس في مسجد ولا في غرفة بعيدة عن، وقعد كده يعني إيه يعني يزداد فيه إيمانا ويعتبر بما مضى من القرون ويذكر نفسه بالله ويتذكر الدار الآخرة، هذا خير أم هذا الذي عاش في القصور العالية الجميلة طول عمره وفي الآخر أصلي بعذاب شديد من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه نسي الآخرة ونسي ما فيها وعمل للدنيا واستزاد منها فنسي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. أيهما خير؟ قال فقال خير من الساعات في فيء القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار الحامية، فهذه نصيحتي مخبرة بحالية، طوبى لمن يسمعها تلك لعمر ما هي، فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية. يا لو الإنسان يركز في اللي جاي عشان، لذلك ربنا في سورة النحل يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة اللي هي الجنة، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الطيبة، وقيل حياة طيبة في الدنيا، وكلاهما صواب وكلاهما واقع، أن العمل الصالح يأتي للعبد بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وهو الشاهد. ما عندكم ينفد إلا عندها، يعني حصلت هي كل ده رايح، كل ده إلى زوال إلى نهاية لن يكون له أثر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلوس لا حصر لها تنفد، لن تنفعك أمام الله. ايه تاني؟ نعيم مقيم من قصور وسيارات وكذا ينفد زائل، اولاد كثر ينفد، وجاه ومنصب وحظ عند الناس ما كله ما مش هيبقى موجود خلاص. ما الذي ينفع؟ عمل صالح تلقى به رب العالمين سبحانه وتعالى، لن ينفعك شيء غير ذلك. لذلك أبو العتهية كان يذكر نفسه كثيرا فيقول: يا نفس، نفسه يا نفس، قد أزف الرحيم وأظلك الخطب الجليل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا، قرن الفناء بنا، فما يبقى العزيز ولا الذليل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. ولذلك قال الله: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانه سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان، فناء، زوال، زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه، ما لي وللدنيا. كان علي بن أبي طالب إذا استيقظ كل يوم قال: يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، إنما طلقتك ثلاثا لا رجعة فيه، عمري في حياتي أبصرك ولا انتبه لك ولا تغريني، أحلام نوم أو كظل زائل، إن الذكي بمثلها لا يخدع، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. هذه الدنيا كدر ونقص وزوال وفناء لا اعتبار بها، من اهتم بدنياه أضر بآخرته. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني في سنده ما قال، ورواه القرطبي في تفسير ابن كثير وغيرهما: من اهتم بدنياه أضر بآخرته، ومن اهتم بآخرته أضر بدنياه. الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا، الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا، إنما الدنيا عند الله أهون من هذا الجدي الميت على صاحبه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا بين أصحابه ولقي جلدا أسك ميتا، أسك يعني مقطوع الأذن، وميت ميت، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالأذن الأخرى وقال: من يشتري هذا بالدرهم؟ فقالوا: والله يا رسول الله، ولا بربع درهم، ولا بلا درهم، ولا بغير الدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا على صاحبه. خلاص، هو عمل في إيه؟ رمى. هكذا الدنيا هينة عند الله، لا تساوي عند الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. تريد أن تنظر وتعرف قدر الدنيا قبال الآخرة، أمام الآخرة، أدخل أصبعك هذا في نهر النيل هنا، ولا في البحر الواسع لما تبقى أمام البحر، دخل صبعك وطلع وشوف اللي علق بأصبعك ده قد إيه من المية قدام البحر. هكذا الآخرة أمام الدنيا، والحقيقة أنه الذي علق في الأصبع لا شيء، صح ولا لا؟ لا شيء. ما مقدار هذا الذي تعلق في الأصبع أمام هذا البحر الخضب؟ منا من يظل طوال عمره ينظر لهذه اللا شيء، لهذه العدم، لهذه التي لا تساوي شيئا، ويترك البحر الخضب، هل يسمى هذا عقلا؟ والله هل يسمى هذا يعني ذا عقل ولب؟ أبدا أبدا. أحلام نوم أو كظل زائل، إن الذكي بمثلها لا يخدع. إذا كانت الدنيا أقصر المراحل الأربعة عمرا فأنت لا تقارن شيئا بشيء، شيء أمور لا تستحق المقارنة، بل لا ينفع معها المقارنة. كيف تقارن 50 سنة ولا 60 سنة ولا 40 سنة ولا حتى 100 سنة ب50,000 سنة؟ كيف تقارن 50 سنة ب50,000 سنة؟ يعني أطول منه 1,000 مرة، 1,000 مرة قد عمر اللي عاش 50 سنة، 1,000 مرة. ورغم ذلك منا من يتعلق به. هل يسمى هذا عاقلا؟ لا، بل المقارنة الأعجب أن هناك إنسان يقارن 50 سنة أو 60 سنة بخلود تام، فيبيع جنة عرضها السماوات والأرض بغفلة في 40 أو 50 سنة يريد أن يغفل فيها ويلهو فيها ويلعب فيها. يبيع جنة هو فيها خالد مخلد يرى وجه ربه بالغدو والآصال، يصحب فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يكون فيه في نعيم مقيم ورغد عظيم من رب كريم، يبيع كل هذا بغفلة سنين لا تسوي شيئا يعيشها في الدنيا. هل يسمى هذا عاقلا؟ لا والله ليس بعقل، لا والله ليس بعقل. أحلام نوم أو كظل زائل إن الذكية بمثلها لا يخدع. فإياكم أن تؤثروا الفاني على الباقي، إياكم أن تؤثروا الفاني على الباقي. قال مالك بن دينار، وهي كلمة عظيمة جدا، قال مالك بن دينار: لو خير الإنسان بين ذهب يفنى وخزف يبقى لاختار أن يكون له الخزف الذي يبقى. لو خيرت بين قطعة ذهب، سبيكة ذهب مقدارها 10 كيلو جرام، وبين قطعة من الخشب تستغلها أي استغلال، هذا الذهب يسحب منك بعد 5 دقائق، أما الخشب يظل معك تنتفع منه أي انتفاع، ماذا تختار؟ الخشب. هتعمل إيه؟ حاجة تحط معك 5 دقائق تعمل إيه؟ مش هتلحق، مش هتلحق. وقال مالك بن دينار: كيف لو خير الإنسان بين ذهب يفنى وخزف يبقى لاختار أن يكون له الخزف الذي يبقى، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ سبحان الله، يعني احنا اخترنا الخشب لأنه خلاص هننتفع بيه، نجيب منه أي فلوس، لكن احنا بنختار الخشب الفاني، يعني بنختار الأقل قيمة والأسرع فناء والأسرع ذهابا، ونترك الأفضل والأعظم والأكثر رغدا ورفاهية والأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. سبحان الله، شوف رب العالمين أما يتكلم عن الآخرة. فإن لازم نعلق أنفسنا ونعلق قلوبنا بهذا الباقي، بهذا الدائم، بهذه الدار الخالدة. فيا بائعا هذا، كما قال ابن القيم، فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أوان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.